قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، نستغفرك ونتوب إليك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي محفوظ عند الله ومسجل عليهم عند الله ومكتوب عند الله، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قرأها عمر بن الخطاب في قراءة أخرى، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب: وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، أي أن الجبال تزول من مكر أهل الباطل. من أجل إيه؟ إيه هي الجبال؟ قيل في بعض التفاسير الجبال هي الصحابة، بل قيل في بعض التفاسير الجبال يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن أهل الباطل لا يطيقون أن يروا على وجه الأرض من يسمون بالملتزمين، لا يطيقون أن يروكم على وجه الأرض، لا يطيقون أن يعمر بيت الله بأحد على وجه الأرض. طب بيعملوا إيه؟ يمكروا مكر لتزول الجبال، يعني يزول الملتزمين من الأرض، يعني ينتهي الملتزمين. يعني إيه؟ يعني أنت مهدد في دينك، يعني أنت بيمكر بيك عشان في خلال سنة اتنين تلاتة يضيع دينك، تشغل في الدنيا، تشغل في عقد عمل يأتي إليك فتسافر إليه، تشغل في وظيفة تستهلك كل يومك فلا يعد لك أي وقت لدينك، تشغل في شهوات تتخطفك عن ذات اليمين وذات الشمال، تشغل في ألف حاجة وألف شهوة وشبهة، لحد ما تلاقي نفسك بعد ثلاث أربع سنين من التزامك انتهى التزامك، لتزول، يزول التزامك تماما، لتزول منه الجبال، أو لتزول منه الجبال في قراءة أخرى صحيحة. إخواني في الله، إخواني، لما نسمع هذه الآية اعرف إن دينك في خطر، اعرف لكل واحد غافل عن إصلاح دينه إن أنت بتضيع، إن دينك بيضيع. أدركت هذا أم لم تدرك هذا؟ من سنين كان في ألوف مؤلفة، مئات الألوف من الملتزمين، لم يتبقى منهم أكثر من 1%، جبال وزالت، يبقى انت ما تخافش على دينك، نذير قبل الكارثة، نذير قبل ان يزول دينك، نذير قبل ان يذوب ايمانك، ان يذوب ايمانك وسط هذه الفتن، ووسط عصر الشهوات، ووسط عصر الشبهات، ووسط عصر الانشغالات المادية عن دين الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله الصالحين لما كانوا بيحسوا ان في خطر على دينهم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا ايه؟ سيدنا محمد كان يصعد على المنبر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، كان اذا خطب الناس على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني ايه صبحكم ومساكم؟ يعني بكرة الصبح في عدو جايها هينسف البلد ده كلها، يا نهار ابيض، عدو جاي هينسف. تخيل رعب اللي بيسمع الكلام ده. لا، ومساكم ده بالليل في جيش تاني جاي عشان يبيد البلد دي كلها. لا. يعني النبي كان بيعمل ايه مع الصحابة؟ النبي كان بيعمل سياسة الايقاظ، سياسة التبصير، سياسة ممكن تخلي الملتزم عايش في رعب، ممكن تخليه عايش خايف، ممكن تخلي اللي عايز يصل الى الله عايش مرعوب، ولكن هيبقى يقظ للفتن اللي حواليه. الرسول لما كان يصعد على المنبر كان بيرى امامه جبال، وكان يريد الا تزول الجبال، حتى لا تزول الجبال، حتى لا يزول الملتزمون من الواقع، حتى لا ينتكس الملتزمون كما يحدث الان المقبلين على الله سبحانه وتعالى والتسرب الالتزام الذي يحدث، حتى لا تزول الجبال. صبحكم ومساكم يعني ايه؟ يعني خطبة خدوا بالكم في فتن ممكن تضيع دينكم، خطبة تانية خدوا بالكم في عذاب قبر ممكن في لحظة تلاقي نفسك مت ودفنت ومتعرض ليه، خطبة تالتة خدوا بالكم في مقامات عليا في الجنة لو قصرت في العمل ممكن تروح منك إلا أن يتغمدك الله برحمته، خطبة رابعة خدوا بالكم في حاجة اسمها انتكاس وترك للطريق على طول في أخطار، وخد بالك واوعى تنام. إخواني في الله، الجنة عايزة واحد مركز، الجنة عايزة واحد مركز، الجنة مش عايزة واحد تايه، مش عايزة واحد مشتت، مش عايزة واحد مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مش عايزة واحد ما بين شوية نور وشوية ضلمة، لا، الجنة عايزة واحد مركز، واحد عارف طريقه، واحد منطلق، واحد مستمر، واحد مش متردد، واحد كل ما بيقع بيقوم ويكمل وينطلق تاني. ده لمن أراد الوصول. يا ترى يا ترى مين فينا اللي هيثبت؟ يا ترى مين فينا اللي هيكمل النهاية؟ يا ترى مين فينا اللي هيستمر للنهاية؟ في أثر خطير من أثار بني إسرائيل، أن الله لما قال لموسى خذها ولا تخف، العصاية اهي بقت تعبان، ربنا قال لموسى خذها ولا تخف، يعني كانت لسه تعبان والمفروض ان موسى يمسكه، يمسك التعبان يبقى عصاية. الناس متخيلة ان اول ما امسكها بقت عصاية، لا، قيل لما امسك موسى بالعصا لم تتحول، بالثعبان لم يتحول الى عصا، فضل التعبان، وفتح بقه ووضع جلد موسى ما بين انيابه حتى اذا مست انياب الثعبان جلد موسى رجع الى عصا مرة اخرى. يعني تخيل انت لو مكان موسى، يا رب يا رب امسكها، يا رب ده تعبان، يا رب لا تخف خذها ولا تخف، ما تخافش يا رب، ده انا مسكتها ولسه تعبان، يا رب ما تخافش، يا رب ده بيفتح بقه وانيابه بيقطر منها السم، ما تخافش يا رب، ده خلاص ده هينهش هيغرز انيابه في جسدي، ما تخافش يا رب، ده هيمس جسدي، ما تخافش للنهاية، لحد ما مست انياب الثعبان جلد موسى وهو مش خايف، هو واثق في الله. مين اللي هيثبت للنهاية؟ مين اللي هيستمر للنهاية؟ مين؟ اين الهمم اخواني في الله؟ اين الهمم ايها السائرون الى الله؟ اين الهمم؟ أين الهمم؟ ذو القرنين يروى في قول الله سبحانه وتعالى إنا سنتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. قيل في معنى أتبع سببا إن ذو القرنين كان بيلف في الأرض كلها عشان يدعو الناس إلى الله، لما كان يخلص البلاد والقرى والمدن خايف أحسن يكون في ناس في أماكن مجهولة من الأرض مش عارف يوصلها. قيل أنه كان يتتبع آثار أقدام البشر، أتبع سببا، كان يدور على أثر رجل مخلوق مشت من هنا يفضل ماشي وراها، يمكن يكون ورا الجبال دي، ورا الصحاري دي، ورا البحار دي، يمكن يكون في مخلوق، في بشر يروح يدعو إلى الله. همم، أين الهمم؟ بعد أن أرادنا الله أمة مجاهدة صرنا أمة قاعدة، الأمة الآن متلبسة بالقعود، جمعاء جمعاء، هل بعد أن ترك النفير ديارهم ترضى بدور القاعدين إواء؟ أم بعد أن ترك الجهاد سبيلهم لا نعمة فيها ولا نعماء؟ لا نعمة فيها ولا نعماء. هذا هو حال الأمة الآن، أمة قاعدة، أجمع أمة أجمعت على ترك الجهاد والعزم له، وهذه كارثة. قبل الكارثة لابد من نذير حتى لا تزول الجبال، حتى لا تتحقق مؤامرات أهل الباطل في أهل الحق، حتى لا يزول أهل الحق من الأرض، حتى لا ينتهي الإقبال على الله والعزم بالله. يجب أن ننتبه. طيب الوقت عشان ما تتحولش القصة من مئات الألاف من قصص اللي سابوا الطريق واللي فتن عن الطريق واللي زالوا واللي ذابوا واللي انتكسوا واللي الشهوات أو الشبهات أو الفتن أو المشاغل ضيعتهم عن طريق الدين والانطلاق لله، لازم تعمل ايه؟ اول حاجة لازم تخاف، خاف، لازم تخاف، لازم تستيقظ، لازم تفهم كلمة صباحكم ومساءكم. في اخطار هتقابلها الليلة، ده ايه بينك وبينها 3-4 ساعات، وفي اخطار بكرة الصبح، وفي اخطار بعده واخطار بعده. لازم تعرف ان دينك معرض للخطر المستمر، لازم تعرف انك مهدد في دينك، لازم تعرف تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، قراءة غير عودا عودا، عودا عودا يعني ورا بعضه ورا بعضه، كل ما فتنة تروح تجي التانية، كل ما فتنة تروح تجي التانية، يعني انت ملاحق بكم من الفتن. ازاي تنجو؟ صبحكم ومساكم، جيوش الشبهات والشهوات والفتن جاي على دينك عشان تبيده. اين جهدك لانقاذ دينك؟ اين الجهد المبذول لانقاذ الدين للثبات في هذا العصر؟ عجيب، حينما أقرأ كلمات الأنبياء في القرآن، ويا لها من كلمات، ويا لهم من بشر، حينما أقرأ كلمات الأنبياء في القرآن أقول سبحان الله، كل إنسان بيتكلم على قد فهمه وعلى قد المعاني اللي في قلبه، دول كان فهمهم إيه ومعاني قلوبهم إيه؟ كل كلمة من كلمات الأنبياء نبراس تحيا به أمم وتحيا به الدنيا كلها. لما شوف سيدنا هود واقف قدام عاد يقول لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أقول سبحانك يا رب، الله وحده يعلم ما كان في صدر قوم عاد، ما كان في صدر قوم هود وهم عاد، ما كان في صدورهم وهم يسمعونه يتحدث عن إنجازاتهم التقنية وتقدمهم المعماري الهائل والآيات العلمية التي أوتوها، وهو يقول لهم أتبنون بكل ريع آية إيه؟ تعبثون، وهو يسمي كل ما علا وارتفع عندهم عبث، هزل، توهان، لعب. الله أعلم ما كان في صدورهم حينما يصعد إنسان ويواجههم بهذه الألفاظ. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، زي أمريكا الوقت ما تعمل معامل كيميائية رهيبة يمكن يكتشفوا مواد تؤدي إلى عدم موت الإنسان، بيقول لهم انسم، المرض مش هينتهي من الارض والموت مش هيروح من الارض، انسم، انتوا في اوهام، واذا بطشتم بطشتم جبارين. حينما اسمع هذه الكلمات من سيدنا هود عليه الصلاة والسلام اقول سبحانك يا رب، في ناس كل المبهرات اللي حواليها ما افلحتش ان هي ما تشوفش الصورة واضحة، حتى لما يكلمهم يقولهم واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين، ويجيب البهائم الانعام قبل البنين، يجيب البهائم قبل البشر ليه؟ كانوا بيقولهم انتوا بهائم، ده البهائم بتسبح انتوا حتى ما بتسبحوش، فيقدم البهائم، يرى الصورة واضحة، يرى كل شيء بجلاء وجنات وعيون، المفروض العيون المائية هي اللي بتطلع الجنات، يجيب الجنات قبل العيون ليه؟ كأنه يقول انسم، انسوا انكم تقولوا مصر هبة النيل، ما فيش حاجة اسمها مصر هبة النيل، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل أراضي مصر كلها جنتان عن يمين وشمال، ده من الله قبل أن تكون عطاء ماء من المياه، الخضرة والمية والنيل وكل حاجة عطاء من الله. تصحيح الصورة، عايزين ناس الصورة قدامها واضحة، عايزين ناس التشويه الشبهات والفتن والشهوات والمشاغل الدنيوية واللعب بالألفاظ وقلب الحقائق وتسمية الربا فوائد وتسمية المخدرات والخمر مشروبات روحية، عايزين ناس رغم كل ده الصورة لسه قدامها واضحة، لسه شايفة كل حاجة بوضوح، لسه شايفة بكل وضوح. لازم تخاف، خاف، أول حاجة تخاف منها خاف إنك ما تثبتش، خاف. الآن المرء يحزن وأنا أتحدث مع من يجلسون في بيت الله، أنا لا أتحدث مع من لم يأتوا إلى بيت الله ولم يدخلوا بيت الله. أنا بتكلم مع اللي جوا بيت ربنا، اللي بيتسموا الناس اللي عارفين ربنا، واللي بيتسموا الناس الملتزمة، واللي بيتسموا الناس بتوعنا، اللي بيتسموا كل هذه الألفاظ. أقول لك خاف على عدم الثبات. حينما تحتك بكثير من الملتزمين تلاقي كثير من معاصي السر في حياتهم وكثير من معاصي الشهوات في حياتهم. إزاي؟ إزاي يا جماعة؟ لا لا تزول. ازاي لا يزول الايمان في قلوبنا؟ ازاي اخواني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. على العلماء قالوا ليه ما قالش صرف قلبي الى طاعتك، الى الطاعه؟ ليه على؟ يا جماعة كلمة على دي بتفيد الاستقامة، يقول لك على هدى مستقيم، يقول لك ده ماشي على الطريق تمام، يعني ما بيحوجش. ثبت صرف قلبي على طاعتك، خلي قلبي يا رب معاك ما يحوجش، خلي قلبي منطلق إليك ما ينحرفش، خليني مستمر في الاستقامة على طريقك ما بعدش يا رب العالمين. عايزين ناس ثابتة يا إخواني. إنما ملتزم ولكن جاله عقد عمل سافر 20 سنة عم هنشوفه تاني ليه؟ في طلب الدنيا. لا يوجد أي دين في حياته لما يسافر يرجع إنسان عادي، بل أقل من العادي. واحد تاني لسه هنا ولكن بيشتغل 15 ساعة في اليوم، فماذا بقي له من دينه؟ ماذا بقي له من دينه؟ واحد تالت ملتزم ولكن معصية معينة بيقع فيها، بيروح فيها، بيقصر فيها، والعياذ بالله. عايزين ننتبه يا إخوان، عايزين ننتبه. لازم تخاف، خاف، خاف من عصر الشهوات. والله العظيم عجيب، عجيب أمر كثير ممن يزعمون أنهم يريدون الله وأنهم ملتزمون. عجيب أمر الجرأة اللي عدنا بنتعامل بيها مع الفتن. عجيب أمر اللي بيوصل نت في بيته وما يحطش برنامج يعمل قفل للمواقع الجنسية والصور القذرة. عجيب، عجيب هذه الجرأة في التعامل مع الفتن. ده الفتن دي عاملة زي قنابل نووية، في واحد يدخل يقعد يلعب بقنابل وهو مش خايف؟ ده يبقى مجنون. عجيب أمر اللي بيوصل وصلة أو دش في بيته ولا يشفر القنوات الغير إسلامية ويظن أنه قد لا يفتن حينما يرى منظر سيء وهو يقلب حتى وهو بيبحث عن قناة دينية. عجيب، عجيب أمر من يقف، شاب ملتزم يقف وسط ساحة الجامعة وسط المتبرجات والمتأتكات والفاسدين والفاسدات وهو يظن أنه في مأمن من دينه. عجيب، عجيب أمر من يتهاونون في الاختلاط حتى ولو كان الذي يتحدث ملتزم والذي يتحدث إليها ملتزمة ومنتقبة، حتى ولو كان داعي إلى الله. عجيب أمر المؤمنة للفتن وعدم الخوف من الفتن وعدم الجبن. أحيانا الجبن ده بيبقى صفة محمودة، إن إنسان خايف على دينه، خايف ما هوش عايز يواجه الفتن. عجيب أمر الجرأة الغريبة اللي عدنا بنتعامل بيها مع الفتن، بقت الفتن حوالينا واحنا مش خايفين، مش هممنا، ما احناش قلقانين. عجيب والله العظيم. خاف، خاف، خاف في عصر الشهوات. خاف على ذهاب، خاف على ذهاب الجنة، خاف على ذهاب الدرجات العليا من الجنة. قال تعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يعني لا يبغون عنها حولا؟ يعني دلوقتي انت لو قاعد في شقة اي حد فينا نفسه يروح شقة احسن منها، اي حد فينا ركب عربية نفسه في عربية احسن منها، كل واحد نفسه في اللي احسن. اللي في الجنة ما عندوش حاجة اسمها احسن، لان اللي هو فينا ما فيش حاجة احسن منه، لا يمكن مهما كان في اي مقام من مقامات الجنة. يعني الجنة ما فيش فيها احلام يقظة، كل الناس عندها احلام يقظة. الفقير بيحلم بالغنى، والغني بيحلم بالثراء، والثري بيحلم بالمركز، وصاحب المركز بيحلم بالسيادة، وكل واحد بيحلم. في الجنة انت كل ما تتخيله وما لا تتخيله لا يبغون عنها حولا. ما بتش قادر تحلم بحاجة من كتر اللي حواليك، من كتر اللي حواليك. حينما اقرأ في سورة الإنسان وأتدبر في أول آية قالها الله واصفا نعيم أهل الجنة، وهو يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. الأبرار مجموعة شباب، وكل من في الجنة شباب، كل الجنات كل اللي فيها شباب، مجموعة شباب بالتعبير الدارج الوقت شلة شباب قاعدين يشربون من كأس. كؤوس في القرآن يعنى بها الخمر، يعني بيشربوا جلسة وقاعدين بيشربوا كؤوس الخمر. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. حينما تنظر إلى هذا المشهد، المشهد اللي انت بتفتكره، المشهد ده انت ما شفتوش قبل كده، مشهد مجموعة شباب قاعدين وقاعدين فرحانين وقاعدين بيشربوا الخمر ولكن من خمر الجنة، المشهد ده ما شفتوش في الدنيا، المشهد ده ما شفتوش في نادي من النوادي، المشهد ده ما شفتوش على شاطئ من البلاشات، المشهد ده ما شفتوش في مكان من اماكن الانحراف، المشهد ده ما شوف، المشهد ده في الدنيا كتير، شلة شباب قاعدة بتعصى ربنا، شلة، ولكن النهاردة بقى سبحان الملك الجليل، سبحان الله العظيم. عجبت لما ربنا يقول لك يشربون من كأس، الكأس يقصد بها الخمر، وباعوا الخمرة كانت حرام في الدنيا، بعد شوية وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، الحرير كان حرام في الدنيا، قال له كأن ربنا بيقول لك ان اللي صبر على الشهوات في الدنيا النهاردة كل حاجة بقت مباحة ليه، اللي انت صبرت عليه في الدنيا النهاردة من ايديك، لو انت كنت استعجلته في الدنيا كنت النهاردة تتحرم منه، والعياذ بالله. كأن الله يحكي حال اقوام صبروا عن شهوات الدنيا النهاردة بياخدوا النعيم اللي غيرهم استعجل عليه فاتحرم منه في الاخرة. طب الناس دي يا رب اللي قاعدين بأبرار وبيشربوا من كأس كان مزاجها كفور، عينا يشربوا بها عباد الله يفجرونها، مشهد بهجة رهيب، يفجرونها تفجيرة. الناس دي يا رب كان حالتها ايه في الدنيا بقى؟ المشهد الخلفي بقى كان حالتها ايه؟ كانت بتجري على البلاشات وفي النوادي وفي ساحات الجامعة وبيتقابلوا عشاءات، كانت الناس دي حالها ايه؟ تفاجأ بحال عجيب، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. عارف يعني ايه مستطير؟ عارف يعني انك موجود في مكان شر مستطير؟ يوم القيامة يا جماعة، ارض القيامة مكان في غاية الخطورة وفي غاية الوحشة، لا انت مش قاعد في غابة وخايف من وحوشة تجمع عليك، لا لا لا لا، ده تصوير ساذج جدا، انت مش في مكان، انت في مكان في غاية الخطورة، قاعد في 50,000 سنة هتعمل فيه ايه؟ وهتنجو من كل الاخطار دي ازاي؟ فاذا بهؤلاء القوم الذين يتنعمون الان في الجنة وفي مقامات الجنة، اذا بهم كانوا في الدنيا اهل خوف واهل رعب واهل شفقة، خايفين من ربنا، قضوا عمرهم كله حرمين نفسهم من هذه الشهوات خوفا من ذلك اليوم الذي كان شره مستطيرا. اللي خايف من النار ده عامل زي واحد، ده لو صادق عامل زي واحد محكوم عليه بالاعدام وقاعد في الحبس بيفكر افتدر ابتي من حبل المشنقة بايه، قاعد يفكر ادفع دية ايه، اعمل ايه، ايه اللي اعمله، قاعد يفكر في كل حاجة ويقدم كل ما يملك عشان يفتدر ابته من حبل المشنقة. هو ده اللي خايف من النار، واحد حاسس ان رقبته مربوطة بسلسلة الى باب من ابواب جهنم والعياذ بالله، وعايز يفك رقبته من النار، وقاعد يفكر كيف فكك رقبتي من النار، يا رب اعمل ايه، طب اقوم الليل عشان يا رب تفك رقبتي من النار، طب يا رب اقعد جلسه الضحى، طب يا رب اذكرك ليل نهار، طب يا رب اتصدق بجزء معلوم ثابت من مالي 20% مثلا، جالي 1,000 جنيه هطلع 200، جالي 1,000,000 هطلع 200,000، جالي 1,000,000,000 هطلع 200,000,000، اعمل ايه يا رب، اغض بصري، اعمل ايه، ايه اللي اعمل، انسان عايش كل قضيته ازاي اعتق رقبتي من حبل المشنقة اللي مستنيني، ازاي اعتق رقبتي من النار. دول الصادقين، دي المشاعر الصادقة، دي المشاعر اللي بتؤدي الى ردود افعال عملية حقيقية، مش مصمصة شفايف وتنهدات. لما الاخ كده يسمع عن ان في حد نشيط او مجتهد او يقعد يمصمص شفايفه ويقعد يتنهد، لا يا حبيب قلبي كل ده ولا له اي لازمة ولا له اي قيمة، كل ده عجز. الصادق ما بينامش، اللي عايز الجنة بجد ما بينامش يا جماعة، المشاعر الصادقة دي علم. الاب محدش اداله 10 مجلدات قبل ما يولد ابنه، قبل ما مراته تولد ابنه، يعرفه لو الولد عيي تعمل معاه ايه، ولما الولد يجي سن المدرسة تعمل معاه ايه، ولو الولد طلب منك فلوس. هو اب مجرد انه بيحب ابنه حب صادق عرف هيعمل معاه طول حياته من غير ما حد يعلمه ولا حد يشير عليه باي شيء. العاطفة الصادقة علم لوحدها، المخلص عنده علم، لو شاب حب فتاة راح لوالدته هيقنعها ان دي ملك نازل من السماء، هو اتعلم فن التخاطب وعلم التواصل ومهارات الالقاء وبراعة الاستهلال ولا يعرف حاجة من الكلام ده، امال الكلام ده جابه منين؟ لانه حب حب صادق. هي دي، انت لو عندك عاطفة صادقة تجاه الجنة محدش ما عدتش محتاج حد يقولك تعمل ايه. انت لو عندك خوف صادق من النار وعذاب القبر ما عدتش محتاج حد يوصعك. انت لو عندك عاطفة صادقة تجاه ارضاء الله ما عدتش محتاج حد يوعظك. انت لو عندك عاطفة صادقة تجاه ذلك الدين الذي استأمنك الله عليه ما عدتش محتاج حد يذكرك، ما عدتش محتاج. خاف خاف خاف من نواة قلبك، خاف ان قلبك يموت. انت ربنا انعم عليك كتير قوي قوي، خاف احسن قلبك يموت. روح لمعهد السرطان، ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا، هتلاقي ألوف مؤلفة في كل معهد السرطان. بص الحتة حتة من جسمك، مفيش سنتي في جسمك مش هتلاقي عيان جاله سرطان في نفس المكان. مفيش سنتي في جسمك، مفيش حتة في جسمك. سبحان الله العظيم، حس بهذه النعم. حس مريض الكلى، انت بتدخل الخلاء وتقضي حاجتك، مفيش. لا، مريض الكلى اللي بيقعد على جهاز 4 لـ6 ساعات 3 مرات في الاسبوع، ربنا يعافيهم جميعا ويعافي جميع مرضى المسلمين، 4 لـ6 ساعات عشان 100 سنتي بول يتصفوا من دمه. 4 لـ6 ساعات، انت ال 100 سنتي دول قدهم 3 مرات، بتدخل في نص دقيقه وتخرج تاني. سبحان الملك، سبحان من انعم علينا كل هذه النعم. خاف من موت قلبك، خاف احسن النعم دي ما عادتش تأثر فيك وما عادتش توقف قلبك وما عادتش تحركك تجاه الله، كأنه خلاص يعني نعمة واجبة. زي ابناء الجاحدين، ابوه يجيب له اكل وامه تحنوا عليه وحس ان ده حقي، في الاخر يعقهم ليه؟ هو مش حاسس انهم عملوا له حاجة. في ناس مش حاسة ان ربنا عمل لها حاجة، في ناس مش حاسة ربنا اسبغ عليها نعم ظاهرة وباطنة. قد ايه؟ خاف من التأخر، خاف انك تتأخر كتير. اللي متأخر فينا متأخر جامد قوي يا جماعة. يا جماعة احنا بنتنافس مع ناس قضت عمرها كله من اجل ارضاء واحد بس، وحدد هدفها وجهتها وهو الله. ناس فهمت انها جاية هنا عشان ترضيه فتفرغت لارضائه. ناس فهمت ان وظيفتها مش انها ترضي اي حد غير ربنا ولا ترضي نفسها، ترضي ربنا بس، فتفرغت لارضائه. احنا مسبوقين يا اخواني، عايزين نخاف، عايزين نخاف مشهد البعث الرهيب اللي ربنا بيصوره في صور القرآن، لما يقولك يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يقوم ازاي؟ الملائكة بتموت زي ما انت بتموت، وبتقوم زي ما انت بتقوم، بس البشر كام؟ 20 مليار، 30 مليار، 100 مليار يوميا. 100 مليار دول ما يجوش حاجة في ملائكة سماء واحدة من السماوات السبعة، بس ساعة ما بيقوموا لله رب العالمين يوم القيامة بيقوموا صفوف، كل منهم يبعث على ما مات عليه، مات مسبحا مصليا يبعث على هذا الحال في الصفوف، كل منهم له مقام معلوم. مشهد رهيب، مشهد مهيب. حتى قال بعض العلماء ان الملائكة بتبعث قبل البشر، لان المفروض انك تطلع من قبرك تلاقي ملائكة مستنياك، فهي تبعث قبل البشر على قول البعض. مشاهد رهيبة يا اخواني. خاف، خاف من هذه الاحداث، خاف من هذه الحقائق اللي في يوم من الايام هتعيشها، خاف من الانتكاس ومن سوء الخاتمة. منظر فظيع، منظر واحد عنده علم في الدين وسمع وعرف ثم غافل غفلة فقبض عليها، منظر فظيع. لما تشوف واحد كان امبارح وسطنا وكان ملتزم وكان وكان ثم يختفي ثم ينزل ثم ينتكس ثم تصل اليك اخبار انه وقع في كبائر، انه وقع في زنا، او مناظر فظيعة. خاف من الانتكاس، خاف من سوء الخاتمة. الخوف اللي يخاف يحصل له ايه؟ هل تعلمون اويس القرني حتى لا تزول الجبال؟ جبل، جبل من الجبال، جبل اويس القرني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خير التابعين رجل يقال له اويس. خير التابعين يعني ايه؟ خير التابعين يعني رقم واحد في الامة كلها بعد الصحابة، خير التابعين. بعض السلف سمى هذا الرجل راهب هذه الامة، زي جريج العابد كده. البعض سماه الصحابي الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه شغل ببر امه على انه يروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده كلمة رضي الله عنه ما تتقالش غير مع الصحابة بس، عشان الناس دي تتميز عن باقي الامة. لو واحد هيتقال عليه في الامة رضي الله عنه وبعض الصحابة هيبقى اويس، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه اسما خطيرا، فقال في صحيح مسلم خير التابعين رقم واحد في الأمة بعد الصحابة. أويس يا جماعة ما عملش مذهب فقه زي المذهب الأربعة. أويس يا أخواننا ما فتحش الأندلس، ولا راح فتح بلاد السند ولا أفغانستان. أويس يا جماعة ما عملش إنجاز مهول ولا حد يعرف له إنجاز. أمال أويس عمل إيه؟ أويس شغل بالله عن كل شيء، أويس لما الناس عرفت فضله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنه انطلق على وجهه، خاف ان الناس تشغله عن ربنا، خاف ان حاجة تشغله عن ربنا، كل حاجة من الدنيا جات له سابها عشان ربنا سبحانه وتعالى. أويس كان مشغول القلب بالله، أويس خاف على دينه، فاختار النجاح على كل شيء من الدنيا. زي سيدنا يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ايش سجن يا يوسف؟ لانه مكان محدش هيعطلني فيه عن ربنا عليه الصلاة والسلام. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. الصبو ليس انتكاس ولا ترك طريق، الصبو هو التفات القلب وميل القلب. سيدنا يوسف مش خايف انه يسيب الطريق، سيدنا يوسف خايف ان قلبه ينشغل بغير الله ولو ساعة واحدة. سيدنا يوسف خايف على قلبه. كلمة الرسول صرف قلبي على طاعتك، مش عايز احد يا رب، انا عايز افضل منطلق اليك على الطريق يا رب. سيدنا يوسف انش جبال، جبال خافت على دينها. انت هتعمل ايه عشان تحافظ على دينك؟ انت هتعمل ايه؟ انت هتحافظ على دينك ازاي؟ انت هتبذل مجهود ايه من اجل ان يحفظ الله عليك نعمته بالدين؟ اخواني في الله وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. أويس القرني يروى في صحيح مسلم عن أسير بن جابر. أسير بن جابر واحد من التابعين، وسمي بعد كده أسير بن عامر لانه أويس اسمه أويس بن عامر، من كتر ما حاول يلزم أويس سموه على اسمه، بقى اسمه أسير بن عامر. أسير بن جابر يروي أن عمر بن الخطاب كان يسأل كل ما يجي ناس من اليمن، يسأل ده في صحيح مسلم الكلام ده، يسأل أفيكم أويس؟ أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا له في واحد اسمه أويس. راح له قال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال له أنت من قرن؟ قال نعم. قال له أنت كان بك برص فبرأ بإذن الله إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. جاء من امداد اليمن. يعني ايه امداد اليمن؟ امداد اليمن يعني المدد الجهادي، البعوث الجهادية اللي اليمن بعتاها للفتوحات الاسلامية، جاي جاهد. فقال له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم، وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي عليكم رجل يقال له أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، يأتي مع امداد اليمن مع المجاهدين اليمنيين اللي جايين يفتحوا البلاد، له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، كان به برص فبرأ إلا موضع درهم، لو لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك. فقال له عمر استغفر لي، فاستغفر له. يعني يا جماعة واحد ده عمر أحسن من أويس بإجماع الأمة كلها، والنبي كان ممكن يستغفر لعمر أحسن من استغفار أويس، إنما النبي بيعلمنا يعني ناس صالحين. النبي بيعلمك يعني ايه لما تشوف واحد صالح اغتنمه، انت محتاجه عشان تثبت، انت محتاج صحبته عشان تفضل مستمر على دين الله، على دين الله سبحانه وتعالى. فقال له عمر الى اين؟ انت عايز تطلع تجاهد منين؟ قال له الى الكوفة. قال افلا اكتب الى عامل الكوفة؟ اكتب للولد بتاع الكوفة. يكتب له ايه؟ يكتب له ما تديش له أويس زي بقية العساكر، لا ادي لأويس اضعاف، ادي لأويس مبالغ كبيرة، ده راجل النبي زكاه وقال عليه خير التابعين. فقال لا، احب الي ان اكون من غبراء الناس. ده في صحيح مسلم كل هذا الكلام. انا عايز ابقى من الناس اللي ماشية غبار الجهاد مطرب جسمها. انا مش عايز اعيش باش، انا مش عايز دنيا، انا مش عايز مال، انا مش عايز حاجة تشغلني عن ربنا سبحانه وتعالى. فلما ذهب أويس الى الكوفة تاني سنة، جي واحد من اشراف القرنيين، واحد من عائلة أويس من الكوفة، فقال له عمر كيف حال أويس بن عامر؟ فقال تركته رث الثياب، هدومه يعني رث البيت، يعني بيته مهلهل، قليل المتاع، مفيش عفش في بيته. والراجل ده كان يروى انه بيسخر من أويس. أويس ما كانش حد يعرف عنه حاجة، ولا حد داري باللي هو فيه، ولا حد داري بمقامه. إخلاص رهيب، يقوم ويصوم ويذكر، لا يفطر ولا يعلم أحد عنه شيء. فقال له عمر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم رجل يقال له أويس بن عامر، إلى آخر الحديث، إذا لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك. الراجل سمع الكلام ده، النبي عليه الصلاة والسلام قاله على ده، هو على قويس بن عامر ده اهو، رجع على اهل الكوفة قال لهم الحقهم، الحق قويس اللي انتم مش عارفين عنه حاجة، ده مقامه كذا وكذا. فعرفه الناس فطلبوه، اخر كلمة فانطلق على وجهه، انطلق ما حدش عارف له سكة بقى خلاص، فانطلق على وجهه. ليه؟ ده الشهرة جات لك يا قويس، وقبلها عمر عرض عليك المال، مش عايز لا مال ولا شهرة، كما قال يوسف رب السجن احب الي، قلت رب الغبراء احب الي، ورب الا يعلمني الناس احب الي. قويس لما لقى الناس هتشغلوا عن ربنا ضحى بالدنيا واللي فيها، ضحى بالناس كلها وضحى بكل حاجة هتشغلوا عن ربنا، فصار خير التابعين. يا جماعة اللي بيضحي ربنا ده بياخد فوق ما حد يتخيل. سلمان الفارسي كان من بلد المدائن، سلمان الفارسي سابها عشان يبحث عن دين الحق، فلما وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومات الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأت الفتوحات وفتحت فارس، سلمان الفارسي بقى امير على المدائن، البلد اللي سابها لاجل الله صار اميرا عليها، يأمر فيطاع يأمر فيطاع. ابو هريرة لما ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام كانت المدينة فيها تجارة وفيها كل حاجة، فزهد في كل الدنيا الموجودة في المدينة، لا رضا يتهاجر ولا رضا يتلمس اي شيء من متاع الدنيا اللي فيها، ساب الدنيا بتاعت المدينة كلها لله، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم على يديه. فاذا بابي هريرة يصير امير على المدينة بعد سنين، المدينة اللي ساب دنيتها ربنا جابها له يبقى امير عليها، امير عليها. من اعجب ما رأيت حديث في اعلى درجات الصحة، حديث في صحيح مسلم، حديث سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، تذكروا انهم كانوا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين يجاهدوا، وما اعظم كرامات المجاهدين وما اعظم معجزات الله التي يريها لمن قام يدافع عن دينه ولمن قام ينصر دينه ولمن قام يرفع راية الحق، ما اعظم ما يريهم الله من ايات حتى يرفعهم بين البشر. كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتينا على واد افيح، راحوا الايه يعني وادي جنب البحر كده، يعني الرواية الطويلة دي كلها مسلم لم يذكر ما هي الغزوة، ولكن من القراءة الطويلة اظن والله اعلم اظن يعني من سابق القراءة في السيرة انها غزوة تبوك، يعني من ظاهر القراءة في الاحداث يعني، والحديث طويل ليس انا هسوق جزء بس منه صغير يعني. فقال فذهب رسول الله حتى يقضي حاجته، راح ناحية شط كده يعني بعيد عن الناس، النبي مش متعود انه يقضي حاجته بحيث ان اي حد حتى لو بعيد يراه، لازم يستتر بحاجة عليه الصلاة والسلام، النبي ما لقاش حاجة. فجابر بن عبد الله لما لقى النبي مشي جاب مية بسرعة يجري ورا النبي عشان ايه؟ عشان النبي عليه الصلاة والسلام يتطهر بعد قضاء حاجة، والنبي لا يعلم ان جابر وراءه. فذهب النبي ما لقاش حاجة على الشط الا شجرتان زي العمودين كده، شجرة هنا وشجرة هنا. يقول جابر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بغصن شجرة منهما وقال لها انقاضي علي باذن الله، انقاضي يعني نمشي ورايا، يعني زي ما واحد يقوم ماسك واحد من ودنه كده ويقول له تعالى معايا، انقاضي علي باذن الله، فاذا بها كالبعير المخشوش. البعير المخشوش ده لما كان دبة عسيرة ما بتنقضش يقوموا مدخلين اللجام في عظمة انفها بحيث انها لو جت تعند تحس بألم رهيب فتمشي منقاضة، بيقول كأنها مجبورة مقهورة، فإذا بها كالبعير المخشوش وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذهب إلى الشجرة الثانية في صحيح مسلم هذا الحديث، فقال لها انقاضي علي بإذن الله، برضو مسك غصن منها فانقاضت الشجرتان، حتى اذا يعني كان في منصف الطريق في النص كده قال التئما باذن الله، انتوا الاثنين تعالوا جنب بعض كده التئموا، فالتئمتا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حقت وراءهم كانهم جدال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر بيقول ظل يحضر، طلع يجري قبل ما النبي يشوفه احسن النبي يبتعد ولا حاجه عليه الصلاه والسلام، فالتفت لفته فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أمامي، وإذا بالإيه شجرتان كل قد عادت إلى مكانها. يعني يا إخواني، يعني يا إخواني اللي بيجاهد ده ياما بيشوف، اللي بيمشي في الطريق ده ما بيشوف، اللي بيضحي عشان ربنا ياما بيشوف، اللي بينطلق إلى الله ربنا ما بيضيعوش، اللي بيقبل على الله ربنا ما بيسيبوش على الإطلاق. أقبل على ربك، الكلمة الخطيرة اللي قالها أحد السلف حينما قال تركتموه وأقبل بعضكم على بعض، ولو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب. ولو أقبلتم عليه، عارفين يعني ايه اقبل؟ عارفين يعني ايه اقبل ولا تخف؟ عارفين في مصطلحاتنا الاقبال ده اللي هو ايه؟ عارفين لما ولد يدخل ثانويه عامه يقولوا له يا ابني لو دخلت كليه كذا وجبت مجموعه يدخلك فيها هتبقى مليونير وهيعملوا لك وهيسووا لك، يقوم الواد يسيب الدنيا ويسيب كل اللي بيحبه ويقطع كل احبابه ويقعد على المكتب 20 ساعه ليل نهار 12 شهر عشان يجيب المجموع ده فيدخل الكليه دي. اهو ده في اللغة اسمه الاقبال، قلبه اقبل على هذا الهدف. لو اقبلت على الله هيبقى عزمك على الطاعة مثل هذا العزم. اللي خاف من ربنا، قصة قيس القرني لها من الفوائد ما لا يحصى، ولكن من اروع فوائد هذه القصة ان قيس القرني ما قدرش يجي للنبي. قيس اسلم والنبي في المدينة بس ما قدرش قعد في اليمن مع امه رضي الله عنه، والنبي مات وابو بكر مات في عهد عمر بعد فتح العراق الكوفة. يجي قويس اخيرا بقى، امه ماتت او استأذنها الله اعلم. قويس جه متأخر قوي يا جماعة، جه متأخر قوي. الفترة دي كان في ناس جيرت، ناس من التابعين اسلمت وجرت في العلم وفتحت بلاد على ايديهم. قويس جه بعد كل دول وسبق كل دول. القضية مش انك انت جيت امتى، الدين ما هوش مسابقة، اللي بينزل الحلبة الاول بيوصل الاول، لا، ده معاملة الله للقلوب. اوعى تفتكر ان برك بامك هيعطلك في دينك، او لو انت عايز تطلب علم هيعطلك عن طلب العلم. اوعى تفتكر ان قيام الليل هيعطلك في حاجة في الدين او في الدنيا. اوعى تفتكر ان جلسات الضحى هتعطلك عن دعوة او طلب علم او دين، او اوعى تفتكر ان ده هيعطلك، ده هو اللي هيوصلك. قويس لازم العبودية، لازم مراد الله. فلما نزل زي مؤمن قال ياسين كده في اقصى المدينة، قعد في اقصى المدينة يعبد ربنا، اما نزل عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن، سبق كل اللي حواليه. كم رأينا من دعاه يعني نزلوا ليدعوا الى الله بعد ما اقرانهم نزلوا قبلهم بسنين فاذا بهم يسبقون، وكم رأينا من طلبة علم يطلبون العلم متأخرا فإذا بهم يسبقون كل من نزل قبلهم. الإمام مالك بيقول ما طلبت العلم على شيخ من المشايخ إلا وجاء بعدها يسألني اليوم. كل اللي كانوا شيوخ امبارح النهاردة بقوا تلامذتي. ازاي؟ الله أكبر، الله قادر. ده معاملة ربنا للقلوب. ما تعرفش فتح ربنا عليك هيبقى ايه، ما تعرفش ربنا بيعدلك ايه لو انت صدقت الله، ما تعرفش. ده معاملة ما بين ربنا وبين قلبك، ذلك بيني وبين عبدي. ما تعرفش جزاء الصدق ايه، مش هتعرفه غير لما تشوفه. مش هتعرف ثواب الصدق وثواب الله للصادقين غير لما تراه بعينك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أفضل الكلام عند الله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، حتى لا تزول الجبال نذير قبل الكارثة، حتى لا تزول الجبال، حتى لا يذوب الإيمان الذي في قلبك. هناك من يريدون أن يضيع الإيمان من القلوب، هناك من يريدون ألا يوجد على وجه الأرض من يسجد لله. من كلمات قويس القرن الخطيرة، من كلماته الجليلة أنه قال: ما جلس أحد إلى القرآن، قرأ قول الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ثم قال: ما جلس أحد إلى القرآن إلا قام عنه في زيادة أو نقصان. القرآن ما ينفعش تسمعه تخرج بعدها زي ما أنت أبدا، يا هتزيد يا هتقل، ربنا قال كده، يا شفاء ورحمة يا خسارة والعياذ بالله، يا دي يا دي. فإخواني في الله، ما الطريق؟ ما الطريق إلى النجاة في ذلك العصر الذي تزول فيه الجبال من مكر أهل الباطل؟ فقر رهيب يؤدي إلى يعني مطحنة من أجل البحث عن لقمة العيش، فقر شديد وغياب فرص عمل و و و و إلى يعني عد زي ما أنت عايز تعد، حياة صعبة، حياة تجبر حتى من يريدون أن يصلوا إلى الله، تجبرهم على أن يعملوا في مهن تستنفذ كل طاقتهم. طب الحل إيه؟ عصر شهوات رهيب، عصر فتن مريعة والعياذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة ده ملوش وزن. طب ما أنت حتة من الدنيا، يعني إيه؟ يعني حضرتك ملكش أي وزن. طب والحل؟ مفيش حاجة تخلي لك وزن غير الدين. النبي كان بيقول: أنتم أعلم بأمور إيه؟ الدنيا؟ لا، دنياكم، دنياتكم أنت مش بتاعتي، الدنيا دي مش بتاعتي ولا تنسب إلي ولا أسمح إن حد ينسبها إلي. أنتم أعلم بأمور جناح البعوضة اللي أنتم مشغولين فيه عن الأمور العظام والأهوال الجثام والمواقف المهولة التي تنتظر كل امرئ منكم. إخواني في الله، أول حاجة عشان تنجو في هذا الزمان، أول حاجة بيئة النجاة، الارتباط ببعض. قال تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، في سورة يونس، واجعلوا بيوتكم قبلة. بعض المفسرين قال قبلة أي قبالة بعضها البعض. يعني إيه قصدهم؟ إيه قصدهم؟ إن إحنا حتى ما نسكن جنب بعض. ليه؟ قال لك حتى يجتمعوا، عشان الملتزمين يشوفوا بعض، عشان الناس اللي عايزين ربنا يشوفوا بعض، عشان اللي عايز يلتزم جديد وخايف من الفتن يقعد وسط الملتزمين فربنا يثبته. أي اجعلوا بيوتكم قبالة بعض، اسكنوا جنب بعض، اسكن جنب الصحبة الصالحة، اختار مكان سكنك بناء على دينك. ده ربنا بيقول لك هذا الكلام. يعني ايه بيئة النجاة؟ تلاقي الشاب يقول لك: انا ما بتحضرش دروس ليه يا ابني؟ يقول لك: اصل انا والله كنت بحب الدرس الفلاني وما عادش موجود الوقت. يا ابني احنا مش في وقت هذه الرفاهية، يا ابني دينك بيضيع، يا ابني الجبال بتزول من كتر الفتن اللي احنا فيها، انت بتتشرط، انت كمان بتتبهدل دلوقتي. يا ابني اي درس احضره، اي شريط قدامك اسمعه، اي صاحب صالح امسك فيه وكلبش فيه. يا اخواني احنا في زمان ضياع الدين، احنا في زمان نقض عرى الايمان، احنا في زمان زوال جبال، والعياذ بالله. كم رأينا من جبال فاذا بها تزول، سنة 2 3 4 رأينا جبال في الالتزام والعياذ بالله اذا بها تزول. احنا مش في وقت التشرط ده. اللي هينعزل عن بيئة حضور دروس، ما لو درس بتتأثر فيه 5%، احضره. اصحابك اخوانك انزل النهاردة زورهم، انزل خلي يوم الجمعة ده الخميس والجمعة للزيارات، اخوانك الصالحين تزور ده وتروح لده وتروح لل، لو تقدر توصل لحد من اخوانك الدعاء ولا حد من مشايخك روح اوصل، اوعى تنقطع عن هذه البيئة، اوعى تسيب نفسك ايمانك يضيع. اما اخواننا الذين شغلوا في عقود العمل، وأما إخواننا الذين لا نراهم إلا في خطبة الجمعة، الذين شغلوا في الأعمال الدنيوية بحيث إنه ما عندوش وقت يلتفت وراه، بيروح بالليل يا دوبك لو قدر ياكل، يا إما ما يقدرش من كتر الهد اللي فيه، وينزل تاني يوم يكمل الشغل تاني. أما هؤلاء فأقول لهم، ودول 70% من الملتزمين تقريبا يعني، فأقول لهم: اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله. لازم كل واحد فينا يبقى على صلة بإخوانه، على صلة بدروس توعظه، على صلة بشريط ديني يسمعه، سافرت بره في عقد عمل، على صلة بدروس المشايخ في طلب العلم من خلال النت اللي بقى ميسر في كل مكان. ما ينفعش اللي بيقطع ما بينه وما بين بيئة النجاة عامل زي الجنين اللي بيقطعوا عنه الحبل السري، والعياذ بالله. هيموت والعياذ بالله. انت عايز دينك يموت؟ انا بقولك انت بتضيع، انا بقولك انت دينك في خطر، انا بقولك انت بتنزل، انا بقولك ان المجهود اللي بيتعمل عليك عشان دينك يضيع ما يجيش 1% من المجهود اللي انت بتعمله عشان دينك يحفظ. يبقى هل هذا طلب نجاة؟ الحاجة الثانية يا إخواني في الله، وهذه يعني نصيحة قد تكون يعني يظنها البعض مرتفعة، إلا إنها من أخطر سبل النجاة، طلب العلم يا جماعة، طلب العلم، طلب العلم. واحد كان زمان الواحد يتصور لما يجي واحد يقول له طلب العلم، يا عم انتوا عايزين تعلموا الناس احكام نفاس واحكام مش عارف طهارة واحكام ايه يا جماعة؟ يا اخواني والله مرت الايام ورأى المرء ان مثل هذه العلوم من اخطر اسباب الثبات. الرسول عليه السلام لما كان بيجي صحابي يسلم جديد كان يقول للصحابة دونكم اخاكم فعلموه. اول حاجة يبدأ بها انه يتعلم الدين، اتعلم دينك، اتعلم دينك. ولو انت راجل عندك همة وبتقول انا ملتزم وانا اطلب العلم، اجتهد في التعليم، شوف اي حد يعلمك، شوف اي وسيلة من وسائل التعليم المتاعة. الان وسائل التعليم الديني كثير جدا على النت وفي المساجد وفي كل مكان، وسائل التعليم ومعاهد اعداد دعاء اتعلم دينك، طلب العلم. يا جماعة يا جماعة لما تلاقوا ملايكة وشياطين نزلوا في حاجة اعرفوا ان الموضوع ده موضوع خطر جدا. يعني في غزوة بدر ربنا قال ممدكم بألف من الملائكة وثلاثة آلاف وخمسة آلاف، والشيطان قال لهم الشيطان ايه؟ لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. شياطين وملائكة نزلت، يبقى الموضوع مش قضية 314 بيحاربوا 1300، لا ده موضوع انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض، ده قضية مصير دين، ده قضية امن قومي للالتزام في تاريخ البشرية، قضية اخطر من ان 314 بيحاربوا ابدا. كذلك طلب العلم، يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقولك ايه؟ وان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم، طريق ربنا فرشهولك باجنحة الملائكة رضا بما تصنع. طب والشيطان؟ لما بنقرأ سورة الكهف يوم الجمعة كل جمعة تلاقي الشيطان ذكر في القصة اللي فيها طلب العلم في السورة، قصة موسى وبيرحل في طلب العلم، وما انسانيه الا الشيطان وان اذكره. اشمعنى الشيطان مع العلم؟ اشمعنى الشيطان عايز يمنع العلم؟ يبقى بنام العلم الملائكة نزلت والشياطين جت، يبقى القضية مش قضية انت بتتعلم ولا لا، ده قضية دين، ده قضية مستقبل دين في الارض، قضية ان طول امريكا كل ما تحصل مشكلة فيها يعملوا اجتماع، ايه؟ لازم في مصيبة في التعليم حصلت، عندهم اي مشكلة حلها ان يحصل تغيير في التعليم. الناس دي بتستعبط، لا ده الناس دي فاهمة، الناس دي فاهمة ان التعليم ده اخطر قضية امن قومي، الناس دي فاهمة ان اللي متعلم صح ده هيبقى انسان نور للدنيا كلها، نور للدنيا. كذلك ماليزيا، ماليزيا الوقت اللي بيسافر لها بيبهر بالتقنية اللي فيها، ليه؟ من كذا سنة قالوا احنا لازم نصلح البلد، نعمل ايه؟ نصلح التعليم. ازاي؟ بس هما بقى بيعلموا الدنيا، يعني التعليم الدنيوي. ازاي هنجيب موارد البلد ونقطر على نفسنا في كل حاجة ونطور التعليم بكل امكانياتنا؟ طلعت اجيال رهيبة الوقت هناك، وطلع تقنيات مهولة، ليه؟ عشان العلم، عشان احترموا العلم، احترموا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انما بعثت معلمة، انما بعثت معلمة، يعني النبي بيجيب لك الرسالة كلها في ان هو واحد بيعلم عليه الصلاة والسلام. العلم يا اخواني، العلم يا كل من تريد نصرة هذا الدين، اطلب علم، اطلب علم على قد ما تقدر، استفيد من كل واحد حواليك ممكن يعلمك، استفيد من كل طريقة ممكن تتعلم بيها، اطلب علم. ايه ده؟ ربنا سمى طلب العلم جهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ربنا قال نفر، النفير ده بيجي مع الجهاد، ربنا جابه مع طلب العلم، كأن ربنا بيقولك انت مجاهد، لك ثواب المجاهد. طلب العلم يا اخواني، انك انت تطلب العلم، انك انت تنوي من النهاردة، انك انت تعزم، عايز تنصر دينك. الدين ما بينتصرش بالعواطف، ولا بينتصر بالسخنية، ولا بينتصر بتعلية الصوت، ولا الدين بينتصر لما ناس تقوم فاهمة ايه هو الدين وتحاول انها تنصره. انما لما تقعد تصرخ الاسلام والدين وربنا وانت لا انت عارف الاسلام ولا انت عارف الدين ولا انت عارف ربنا، انت بتدعو الى ما لا تعرف، انت رافع راية ما انتش عارف مدى عظمتها ومدى ما فيها من ايات وبراهين. طلب العلم. قال تعالى كمثل الحمار يحمل اسفارا، فسمى الله كتب العلم اسفار. الاسفار ده اصلا لما الشمس تطلع فتنور الدنيا كلها، كتب العلم دي كأنها شموس بتنور الدنيا كلها، ولكن الحمار هيستفيد بيها حتى لو شايل الف شمس على ظهره. يعني كأن كل طالب علم ده مشروع شمس جديدة بتشرق على امة محمد، كأن كل واحد عليه الصلاة والسلام كأن كل واحد أراد أنه يتعلم دينه وعزم على أن يتعلم دينه وعزم أنه يتعلم فقه ويروح لحد يعلمه فقه وعقيدة ويروح لحد يعلمه عقيدة وتفسير ويجيب تفسير ويشوف اللي عزم على أنه يتعلم دينه ده ويتعلم لغة ويتعلم أصول اللي عزم على أنه يتعلم دينه ده كأنه مشروع شمس جديدة بتشرق على هذه الأمة. إخواني هذه الخطبة كان مقصدها أساسا الإنذار من الكارثة الصامتة. الزلزال لما بيحصل الناس بتترعب، المصيبة لما تبقى في مصيبة ومحدش داري بيه لدرجة انهم سموا السرطان ورم خبيث وليس بخبيث وكذبوا. لا تسب الحمى لأن هذه الأمراض بتنفض الخطايا نفضا بإذن الله. لا تسب الحمى فلا يجوز أصلا إطلاق هذا اللفظ أصلا، ولكن هم سموه كده ليه؟ لأنها كارثة مصيبة ما حدش حاسس بيها. أكبر مصيبة إن دينك يروح وأنت مش حاسس، إن يبقى في سرطان في دينك وأنت مش حاسس، إنك تبقى مآمن وأنت وسط أنابل قاعد تتفرج على دش ما انتش واخد بالك اللقطة اللي شفتها وانت بتقلب عما جبت قناة اسلامية عملت في قلبك ايه ما انتش واخد بالك، ولو انت داخل على النت ما خدتش بالك الصورة اللي جات لك فجأة عما لغتها بصت لك فيها بصتين ما خدتش بالك ده عملت ايه في قلبك، ما خدتش بالك وقفتك في مكان في معصية او اختلاط او تبرج حتى لو ما بصتش عملت ايه في قلبك، ما خدتش بالك اللي قاعد يتزرع في قلبك وقاعده بذور الشهوات تتزرع، ما خدتش بالك لما سافرت بره ولا قعدت تشتغل ليل نهار وسبت الدروس وسبت الصحبه الصالحه وسبت سماع الدروس، ما خدتش بالك ايه اللي قاعد يقل من قلبك ويتسحب وانت مش داري حتى تحدث المصيبه، تلاقي نفسك فجاه اتعرضت عليك فتنه قمت واقع على رقبتك، ايه اللي حصل؟ انت بتنتكس يا حبيبي من زمان وانت مش واخد بالك، انت بتنزل وانت مش داري، انت بيزول الايمان من قلبك وانت مش واخد بالك. اخواني في الله حتى لا تزول الجبال، حتى لا يزول الايمان من القلوب، وحتى لا تتبدد معاني الايمان من القلوب، وحتى لا نصبح في يوم فنجد انفسنا لا هم الآخرة في قلوبنا ولا هم طلب الجنة ولا الاحلام زمان بتاعت نصرة الدين ولا هم ارضاء الله وتعظيم الله بقى في قلوبنا، تلاقي نفسك بقيت زيك زي اي حد الى ان تلقى الله والعياذ بالله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. انتبهوا واستيقظوا، فانما هو دينكم لحمكم ودمكم. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم أنزل هدايتك على قلوب شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين. اللهم أنقذ عبادك، اللهم أغث عبادك، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، وأذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم. اللهم يا ربنا ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا ذكرا يرضيك وترضى به عنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة والعراق وكل مكان يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.